مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، اليوم وفي تمام الساعة 6 مساء محاضرة تحت عنوان كنوز مخفية، وذلك في مركز ثقافي طرطوس. لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاضرة يسرنا أن يكون معنا المهندس الأستاذ باسل الخطيب، وهو أستاذ محاضر في جامعة طرطوس. أستاذ باسل، مساء الخير. مساء الخير، أسعد الله صباحكم جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل، ياريت تخبرنا عن هذه المحاضرة كنوز مخفية، أهمية هذه المحاضرة وبالتالي أهم المحاور والنقاط الأساسية التي ستكون أو ستدور حولها المحاضرة اللي هي تحت عنوان كنوز مخفية. المحاضرة حقيقة هي عبارة عن ندوة علمية يشترك بها الدكتور سعيد إبراهيم من قسم الجغرافيا، محاضر في قسم الجغرافيا جامعة طرطوس، والقائد محمد حسامه من فوج الكشاف السابع، وأنا. وهذه المحاضرة التي أسميناها كنوز مخفية، وهي فعلا تتحدث عن كنوز ولكنها خافية عن العيان أو لا يعرفها إلا القلة. عندنا المحاضرة هي حصيلة عمل لفترة طويلة بدراسة المغاور والكهوف الكارستية الموجودة في محافظة طرطوس. قمنا بدراسة واستكشاف عدد من هذه المغاور، سنسلط الضوء عليها. دخلنا هذه المغاور، استكشفناها، قمنا بدراستها من كل النواحي العلمية. غاية المحاضرة أو غاية الدراسة بالدرجة الأولى بالأساس كانت الهدف الأساسي، يعني تماما كان استكشاف هذه الكنوز المخفية، الكنوز الطبيعية التي تحتضنها أرضنا، تحتضنها بلادنا، من حيث إضاءة عليها في سبيل أن توضع خطط لاستثمارها لاحقا، استثمارها من الناحية السياسية، من الناحية السياحية أولا، وإضافة لدراستها من ناحية الطبيعية، كون كثير من هذه المغاور هي مخارج أو مخارج ينابيع يتم استثمارها لمياه الشرب والشفاء في سبيل حمايتها والحفاظ. نعم، بالتالي كانت هذه غاية هذه الدراسة. وهذه المحاضرة التي ستمتد لساعة أو ساعة ونصف غايتها تلخيص كل هذه الدراسة والإضاءة عليها لكي يعرفها الرأي العام لدينا في محافظة طرطوس. نعم أستاذ باسل، يعني أهم هذه المغاور اللي تم يعني تسليط الضوء عليها من خلال هذه المحاضرة أو من خلال هذه الدراسة؟ نعم، هلا أهم هذه المغاور التي قمنا بدراستها مغارة جوعيت. مغارة جوعيت ليست من المغاور التي تم استكشافها. فريق الكشافي الذي تحدثت عنه قبل قليل المشارك معنا في العمل وفي الندوة العلمية اليومية اليوم قام بالدخول إلى هذه المغاور. مهمتنا كانت أنا والدكتور سعيد تقديم الأسباب أو التفسيرات العلمية وتقديم الدراسات العلمية حول هذه المغارة وغيرها من المغارة. أضف لذلك هناك هوة الصومعة التي تقع في قرية الصومعة، مغارة بيت الوادي، مغارة المرج. يضف إلى ذلك إلى عدة مغارات قمنا بدراستها باستكشافها. المذهل فيما شاهدناه وما عرفناه وما اكتشفناه في هذه المغاور أننا فعلا وستذهل الناس اليوم في المركز الصحفي عندما ستشاهد المناظر التي أتينا بها من هذه المغاور مع تقديم التفسير العلمي لها وتقديم الأسلوب الأمثل للحفاظ عليها أو استثمارها. نعم، أتينا بصور فعلا مذهلة، شيء مذهل مما في داخل هذه المغارات. بعض هذه المغارات يتخطى في جماليته مغارة الشيتا في لبنان. نعم، هلا في كثير من المغاور بطرطوس المعروفة مثل مغارة جوعيد في الشيخ بدر، البيت الوادي بدريكيش، أيضا مغارة الضوايات في مشتى الحلو، مغارة سبي. هل هناك من مغاور جديدة لم تكن معروفة لدى المواطن تم اكتشافها أو التعريف بها من خلال هذه الدراسة؟ طبعا الدراسة هي مضنية ومكلفة ومتعبة، والفريق العمل فريق كله تطوع ويعمل بشكل تطوعي، وساعدنا في هذا العمل. نحن في هذا العمل مشكورين المركز الإذاعي والتلفزيوني في طرطوس كونه غطى هذه الأعمال وكان يساعدنا في عملنا في عملية الاستكشاف. أي أن الإعلام لعب دورا كبيرا في التغطية على هذا العمل ولعب دورا في تمويل بعض ما تحتاجه هذا العمل من كل فيما. نعم، وعليه فنحن اكتشفنا، لم نكتشف هذه المغارات معروفة. نعم، لكن لم يكن قد دخلها أحد، لم يكن قد طرق بابها أحد من الناحية العلمية أو من الناحية الاستثمارية، وبالتالي كان عملنا ينصب على تقديم دراسة علمية وافية وليست دراسة كيف ما اتفق عن منشأ هذه المغارات، كيف نشأت، كيف هي الحفاظ عليها. الأسلوب الأمثل للحفاظ عليها من التلوث. في خططنا مستقبلا محاولة أو لدراسة أكبر عدد ممكن من هذه المغارات على امتداد هذه المحافظة. هناك عشرات المغاور، عشرات الكهوف والهوات التي تنتظر أن يتم دراستها، ليست من الناحية الترفيهية والسياحية فقط، إنما من الناحية الاقتصادية ومن ناحية حمايتها من التلوث، أو من ناحية استثمار المياه الموجودة فيها. وبعض هذه الهوات أو بعض هذه المناطق تشكل مناطق خطر للبناء كونها مناطق متضعضعة جيولوجيا، يجب التنويه والتركيز عليها والإشارة إليها أنها مناطق لا تشكل أمانا من حيث أنها قلقة، كما يسمى قلقة جيولوجيا وضعها الجيولوجي بسبب حركة المياه وانحلال المياه وحل المياه للصخور. نعم. طيب. غاية هذه الدراسة كانت هذه العوامل التي قلتها أو هذه الأهداف التي قلتها. طيب أستاذ باسل، يعني وجود هذه المغاور ومثل ما تحدثت في عدد كبير من المغاور موجودة في محافظة طرطوس وفي سوريا بشكل عام، يعني دلت على شيء، على ماذا تدل؟ هذا تدل بكل بساطة على انعكاس لعاملين: طبيعة الصخور الموجودة في مناطقنا ووجود المياه. هذه المغاور أو الكهوف أو الهوات، العامل الأساسي في تشكلها حركة المياه التي أدت إلى إحلال الصخور والتربة، وبالتالي شكلت هذه الفجوات والفراغات التي اتسعت بمرور الزمن. نحن نتحدث عن ملايين السنين، عملية تشكل هكذا فجوات أو فراغات أو مغارات تحتاج إلى فترات زمنية مئات الآلاف إلى ملايين السنين. وبالتالي هذا انعكاس بكل بساطة أننا لطبيعة الأرض، طبيعة الصخور، ما لدينا من صخور، ما لدينا من طبيعة أو تركيب الجيولوجي أو ستراتوغرافي للصخور، أضف إلى ذلك وجود المياه التي حلت هذه الصخور. نعم. طيب أستاذ باسل، يعني وجود هذه المغاور مثل مغارة بيت الوادي ومغارة جوعيت، هذه المغارة التي تضاهي كما أشرت حضرتك إلى مغارة جعيتة في لبنان التي تستقبل مئات الآلاف من الزوار والسياح. نعم. من مختلف أنحاء العالم، يعني أهمية استثمار هذه المغاور سياحيا أستاذ باسل؟ كما تفضلت قولا واحدا، أحد طرق الاستفادة من هذه المغاور أو الكهوف هو الاستفادة السياحية. نعم. أقله لكي يعرف المواطن السوري أو المواطن ما جمالية بلدي أو المواطن محافظ، وخاصة ما تتميز به من صواعد ونوازل. تماما. نعم. يعني على فكرة كثير من أهل القرى المحيطة بهذه المغاور لا يعرفونها صحيح، أو لا يعرفون جماليتها ما تحت أرجلهم بكل بساطة، لأن هناك لم تكن دراسة وافية كافية أو لم يكن هناك التمويل الكافي لاستثمار هذه المناطق. تخيلي أن هناك قاعة واسعة في مغارة بيت الوادي. صحيح. هذه القاعة ترتفع إلى قرابة عشرات الأمتار، فيها أعمدة كارثية تتجاوز تقريبا 15 متر، لم أعود أذكر الرقم. صحيح. مناطق خلابة. هناك ثلاث بحيرات داخل مغارة بيت جعيد. هل كان من الممكن أن تتصوري أن هناك ثلاث بحيرات داخل مغارة جعيد؟ هناك أعمدة كارستية مذهلة، هناك مناظر لأعمدة صواعد نوازل، قاعات واسعة ضمن هذه المغارات، نبع الغمقة كذلك الأمر، تحت نبع الغمقة أسفل نبع الغمقة، الطبقات السفلى تحت نبع الغمقة، في أكثر من مكان هناك مناظر فعلا مذهلة. يحتاج الأمر إلى خطة توضع في سبيل استثمار هذه المغاور سياحيا، تعلميا، ترفيهيا، للطلاب، للطلبة ليعرفوا جمالية بلدهم. نعم. روعة بلدهم أولا، وثانيا لكي كما قلت أن بعض هذه المغاور هو منافذ لمياه جوف أو منافذ لينابيع، أو أنه يتم استثمارها لمياه الشرب، أو هي منافذ إلى المياه الجوفية في سبيل حمايتها من التلوث. هذا أمر ضروري وأساسي وهام في هكذا دراسة. أكيد. أنا بتشكرك المهندس الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، بتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يعني هالمحاضرة الهامة والقيمة يكون في حضور ومهتمين بالشأن العلمي والثقافي والسياحي. شكرا لك أستاذ باسل. شكرا لكم، بارك الله فيك. شكرا.